حملي تقيل حملي تقيل حملي تقيل حملي تقيل حملي تقيل ولا قادر اشيل ولا زول بيقول لي خلي عنك باين علي مشواري طويل حملي تقيل طيب قلبي كله احساس اتحمل لي مرار الكاس طيب قلبي كله احساس وبتحمل لي مرار الكاس انا اعمل ايه في طباع الناس انت وهوني في الدليل حملي تقيل انا طيب وقلبي حساس بتحمل لي مرار الكاس انا طيب وقلبي حساس وبتحمل لي مرار الكاس لك نعمل ايه في طباع الناس انت وهوني في الدليل حملي تقيل حملي تقيل راجل وقعت بين رجال لا لقيت عم ولا لقيت خال راجل وقعت ما بين رجال لا لقيت عم ولا لقيت خال صحيح المثل اللي قال الدنيا بتزل للرجيم وكل يوم عيني في عيني وكل ما اقول انساه يا قلبي كل ما اقول انساه يا قلبي قلبي يزيد الشوق اليه أهله لما شافوني عن طريقه بعتوني شوف أهله لما شافوني عن طريقه بعتوني حرموني حناني ولوني انا مش بايدي حعمل ايه الليلي الليلي عيني ما بالي عيني يا ليلي الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل أنا قلبي وجعني حل الروح أنا قلبي وجعني حل الروح قلت له غرامي قالت لي وفي عيونها قلت لي وبصت لحالي وقالت لي انا قلبي وجعني حل الروح ما تحل الروح وهلا يا ست الجمال يلي واجهك ضياء هلا يا ست الجمال يلي واجهك ضياء لما بتمر علينا زهور الجنان فيحاء لما بتمر علينا زهور الجنان فيحاء يا جميل واللي طولك بيكتب من السعداء يا جميل واللي طولك بيكتب من السعداء ولو شافك مبل الليل يهدى يبطل شقاؤه ولو شافك مبل الليل يهدى يبطل شقاؤه قلت له انا بحبك يا جميل وشغل نهار قلت له انا بحبك يا جميل وشغل نهار قال لي ايه علمك حبك قلت له متابع خطاك وقال لي العلم التانية قلت له انا روحي فداك وقال لي منتظر ايه تعال وقابل ناس يلا تقدم ودق الباب ويبقى الكلام راسي وقال لي منتظر ايه تعال وقابل ناس يلا تقدم ودق الباب ويبقى الكلام راسي قلت له خايف يرفضون يجرحوني احساسي افضل حزين تبكي العيون ومصور شي لمرار كاسي اي لا لا لا يعني الباس يا حبيبي فنان البلاد انا عيشتي رحال. يا حبيبي يا حبيبي فنان البلاد انا عيشتي رحال، يلي مسيل جمالك زيه الاقي محال. يا ابو احلى شفايف يا ابو العيونك حال، ولا مره تتصل وتقول لي كيف الحال. قلت له غرامي قلت لي وفي عيونها قلت لي، وبصت لحالي قالت لي تعبان قلبي حل الروح.